لكن الصادق يستوي عنده السر والعلن، ولا يحتاج أن يجمل سريرته بعلانية كاذبة، حيث انبثق جماله، جمال الصدق الداخلي انبثق من ماذا؟ انبثق من قوته الذاتية ومن قيادته في شكل بريق لامع يبهر بصدقه الناظر إليه والمتعامل معه. فالصادق قائد في ذاته لا يسمح للقوى المدمرة من أن تقضي على فضيلة الصدق في أدائه الداخلي، كما أنه قائد ليس فقط في دوائره الذاتية فقط أو في مساحة ذاته، أيضا في دوائره الخارجية لا تهمه النتائج إذا ما قارنها بعزمه على الانتصار على عدوه اللدود، ممثلا في الكذب في الفكر والقلب والعمل. إذن الكذب ليس فقط في الفكر، الفكر يكذب والقلب يحب هذا ويحفز هذا الحب للكذب. الإنسان عندما يكذب يقول خليني أكذب على زوجتي أو على أولادي أو على جاري، هذه عبارة عن الفكر اندمغ أو قرر الفكر أنه يأخذ قرار الكذب. والقلب في هذه الحالة ما يكره الكذب، إنما يحفزه يقول لا بأس اكذب بسيطة، إن الله غفور رحيم، هذه كذبة بيضة إلى آخره، إن القلب يحفزه على ذلك. والجوارح الإنسان يطيعه. إذن في هذه الحالة الإنسان إذا قارن الإنسان القائد قائد بصدقه يستطيع أن يقود ذاته ويتحر كل هذه القوى الداخلية ويبعد الكذب أنه يسيطر على فكره وقلبه وعقله. والصادق قوي أيضا يعجب به كل من يتعامل معه. لماذا؟ بغض النظر عن عمق الاختلاف الفكري بينهما، احنا ساعات كثير نختلف مع الناس، لكن برغم اختلافنا معهم إذا كان صادقين، هذا الصادق القوي يرغم المختلفين معه على احترام وجهة نظره لصدقه بها ولاستواء السر والعلانية عنده. انت معاجبك فكرة كلامه، لكن تحترم صدقه وإن السر والعلانية عنده متوافقة ولها صورة واحدة. ومن كان كذلك، أضف إلى القوة الذاتية التي يتمتع بها، فإنه يحترف عقول المتعاملين معه ولا يحقرهم بمحاولة الكذب عليهم، بل يقلدهم المنصب الرفيع حينما يصدق معهم، وكأنه يقول لهم إني أحترم عقولكم وأقدم لكم الصدق لأنكم تميزون بين الصادق والكاذب عاجلا أم آجلا. إذا الإنسان لما يصدق مع الناس يحترم عقلهم وما يقول لهم أنا أستطيع أن أستغفلكم وأعطيكم الأكاذيب وأنت عقلكم ممكن ما يستوعبها وأتغافلكم، وكأنه يقول للناس أنا أحترم عقولكم وأنتم تعرفون تميزون بين الصادق والكاذب، وأنا ما راح أعطيكم إلا الصدق لأن أنتم عقلكم كبير وتفهمون. على حين الكاذب يستنقص من عقول الآخرين ويحاول الضحك عليهم. تضف إلى ذلك ضعفه الشديد واضمحلال قدرته على موافقة سريرته ما ينطق به. لماذا؟ لاستفعال قوى السلب في الداخل وسيطرتها على عقله وقلبه وجوارحه وإدارتها الإدارة الهشة، لتكون تلك الأجهزة تابعة وذليلة للنفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. إذن لازم أعرف أن الكاذب إنسان ضعيف مهزوم في داخله، ويعلن بذلك الكاذب عندما يكذب. ماذا يحدث؟ يعلن بذلك الكاذب راية الكذب، يرفعها في ذاته دليلا على انهزامه النفسي أمام قوى السلب الداخلية. ومن كان مهزوما في معاركه الداخلية في ميدان ذاته جاءته الهزيمة الخارجية سجية في معارك الحياة مع كل من يتعامل معهم، ليتوج هزيمته النفسية في السر بهزيمة أخرى معلنة في ميدان الحياة مع الإنسان الآخر. على حين الصادق القوي ذو القيادة الفذة الذي رفع راية الصدق في ذاته انتصر بفضل الله تعالى على القوى السلبية المركبة. احنا نعرف القوى السلبية هي المركبة في داخل الإنسان، هي ماذا؟ هي النفس الأمارة والمستشارين، الشيطان والهوى. أيضا يلي ذلك الانتصار الصادق القوي هذا ذو القيادة الفذة، يلي انتصاره في ذاته، ثم يلي ذلك انتصار معلن في خارج ذاته مع أخيه الإنسان يتعايش معه في سعادة وهناء. رايته بيضاء أينما حل وأينما ارتحل، وبياض هذه الراية في العلانية أساسها بياض رايته في سريرته، لا يخاف الفضيحة أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن الإنسان اللي سريرته وعلانيته نفس الشيء ما عنده نفاق، دليل على ماذا؟ دليل انه قوي، قائد لذاته، رافع رايه بيضة، يحترم عقل الانسان الاخر، ما يحاول يستغفل ويعتقد نفسه اذكى منه، انسان قائد لذاته وقائد لدوائره وقائد للموقف. وايضا قيل في الصدق قولان: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، وقول آخر: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. احنا نعرف كلنا ان في الابتلاءات في المواقف الصعبة تظهر معادن الناس، ويتمايز الأقوياء عن الضعفاء. دائما البلاء هو أكثر المواقف اللي تبين لي معادن الناس، وتبين الإنسان المعدنة قوي من الإنسان اللي معدنة ضعيف جدا. ولما تكون والعياذ بالله البلاء يشكله المؤمن، ما يشكل البلاء، البلاء يثقل معدن المؤمن. ليش؟ لأن معدنه قوي صلب، يؤمن بالقضاء والقدر ومتيقن بخيرية الرب جل وعلا في توزيع الأقدار. إذن معدن الإنسان المؤمن قوي جدا، إنما الضعيف معدنه يتشكل ولين، يتشكل بشكل البلاء والعياذ بالله. فلاحظ في مواطن الهلكة يضعف الإنسان ويخاف على نفسه في ساحة الميدان الخارجي مع الإنسان الآخر، وفي هذه المواطن تخرج القوة النفسية الكامنة للصادق إلى حيز الواقع، لتراها العين المجردة في صورة موقف، ترجع مقوماته إلى الثوابت التي يؤمن بها، ليصدع بمقولته الصادقة شاهرا سيفه في ذاته، ليدحر الضعف من داخل نفسه. احنا نعرف ان الضعف الداخلي عبارة عن نفس الأمارة وشيطان وهوى. بعد ما يدحر هذا الضعف الداخلي، ينطلق في دروب الصدق مع الإنسان الآخر، معلنا عن قوة سريرته وعن عزمه على المضي إلى ما يريد في العلانية. وفي المواقف الصعبة تمتحن قوة الصدق عند الصادق، فإن قالها حق له أن يعرف بالصادق، وحق لأقواله أن تعرف بأنها صادقة. لماذا؟ لأنها أقوال خرجت من ذات تعرف كيف تقود أجهزتها القيادة الحكيمة، وتعرف كيف تبتر قوى السلب في ذاتها، لتخرج منطلقة في صورة أقوال وكلمات لا تعرف المداهنة، ولا تسمح لدهاليز الكذب المظلمة أن تضعف من قواها الخيرة الشجاعة. لازم أعرف أن قوى الكذب السالبة هذه المظلمة تضعف من قوى الخير في داخل الإنسان، وما تخليه يبذل الأسباب الصحيحة، إنما يختصر الطريق ويعتقد أن الكذب هو الطريق أقصر للخروج من المآزق، وهذا غير صحيح. على حين كلمة الحق في مواطن الهلكة والابتلاء كلمة جريئة شجاعة، لا تخاف لومة لائم ولا تخاف النتائج، بل تسير إلى الهدف بقوة وثبات يميزها عن غيرها وضوح رؤية ذلك الصادق التي اتخذ الرؤية الواضحة منارا لأفكاره وأهدافه ووسائله ومحطات عبوره الدنيوي. لازم دائما لما الإنسان نشوف إنسان صادق في أقواله في المواطن الصعبة، ويعرف أن رئيسه شديد جدا، ولو ما قام بهذا التقرير أو ما صدق القول مع من قام بهذا التقرير أو من قام بهذه الرشوة أو سيفصل، مهم عنده يفصل، مهم أنه يقول عنده الكلمة الصحيحة كلمة حق. في هذه الحالة هنا يستحق الإنسان أن يقال عنه أنه صادق، وأنه يقول أقوال الصدق. أقوال الصدق هي كما عرفت بأن القول بالحق في مواطن الهلكة. رئيسك بتفصلني، مو ما عندي مشكلة تفصلني، المهم أني أنا أكون أنا ثابت بأقوالي، أقوالي هذه صحيحة تابعة للكتاب والسنة، بغض النظر أنت تفصلني ولا ما تفصلني، المهم أنا أحترم نفسي، أنا عندي تكون رؤية واضحة، هدفي واضح، لازم أكون تابع للكتاب والسنة، لازم يكون عندي هدف أحققه، عندي محطات عبور، عندي وسائل الوصول لها. كل هذه يمثل لك قيادة رائعة لذلك الإنسان الصادق الذي لم تهمه نتيجة رئيسه بأنه يفصله أو ما يفصله، المهم يقول الحق. دائما أخذها قاعدة أن الإنسان الصادق ينصب نفسه قائدا على دوائره مهما كانت النتائج، لأن كل الناس تحترم الصادق. ليش؟ لأن الصادق يحترم عقولهم. الصادق عندما يحترم عقول الآخرين، لابد الإنسان اللي يحيطه ويتعامل معه يحترمه وينصبه لهذه القوة الكامنة الداخلية في ذاته، اللي ما تهزها المواقف وما تهزها الابتلاءات. بنايف استوقفني كلمة يحترم نفسه، يعني هل تقصدين في احترام الإنسان لنفسه أن يناقش الإنسان نفسه وأن يشعر هذه النفس بأنها قد أخطأت وأنه يعيش في هذا الصراع مع النفس وهذه المجاهدة، هل هذا هو احترام الإنسان لنفسه؟ ما في شك، هذا أضف إلى ذلك أن الإنسان يحترم نفسه. حجم الإنسان مثلا نفرض متر، يعطي حجمه متر ونص ليش؟ صحيح. الإنسان عندما يكون صادق مع ذاته هو أصلا هو أكثر الناس يعرف خبايا هذه الذات فعلا. فبالتالي أنت لما الإنسان يكذب والعياذ بالله فأنت ما تحترم، لأن أنت عارف دواخلك وعارف الإنسان يعرف حجمه الطبيعي. صح. والله سبحانه وتعالى بصره بأنه يستطيع أن يتجول في داخل ذاته أينما شاء وقت ما شاء. إذن هل الاحترام احترام النفس هو بداية لشعور الإنسان بالذنب ومحاولته إصلاح ذاته؟ ما في شك. بعدين في شيء ثاني نقطة مهمة جدا، إن الإنسان يعيش في هذه الدنيا لكي يحصد ربحية. صحيح. صح. طيب لما الإنسان يكذب كيف الإنسان يحترم ذات تريد أن تخسر محصلتها النهائية، شركة نفسية؟ أنا بعطيك مثال، لو أنت عندك موظف والموظف هذا يحاول أن يخسرك عمدا، تحترمه؟ طبعا لا، أكيد. طيب الإنسان لما يكذب يخسر نفسه عمدا، فكيف لك أن تحترم إنسان يحاول بإيده يخسر ذاته؟ ذاك والله أنت تفهم إنه والله واحد برا نفسك من برا الشركة موظف يريد أن يخسر الشركة، لكن أنت تخسر نفسك يا أيها الإنسان؟ ما أي احترام ممكن أعطيها لنفسي وأنا أخسرها وأنا آكل من محصلة الربحية في الحياة العبورية اللي كلها لحظات ولا نعرف متى موعد الانتهاء. صحيح. وهذا بمعنى الإنسان ما يحترم نفسه، الكاذب ما يحترم نفسه، لأنه في الواقع قاعد يخسر نفسه. أنت ما تحترم الكاذب خارج ذاتك، ما تحترم الإنسان اللي يخسرك في شركتك، فكيف لك أن تحترم نفسك وأنت تخسرها؟ من هالباب أن الإنسان ما يحترم ذاته. أيضا يقول إبراهيم الخواص، يقول الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. اختصر لنا إبراهيم الخواص المسافة في الحكم على الصادق فقال إنك ترى الصادق بعينيك المجردة في حالتين. الحال الأول حال أدائه للفروض، فهو في حال صدق مع الله تعالى ومع النفس ومع الإنسان الآخر، حيث عرف أن أولويات حياته أن يبدأ بالفروض فيتممها على أحسن وجه، وهي أفضل ما يتقرب به إلى خالقه جل وعلا وأسرع المراكيب وصولا إلى هدف الإنسان من حياته. اثنين، الحال الثاني حال أدائه للسنن من فضل الأعمال بتشغيل الطاقة الإضافية التي يملكها في مساحة الزمن الفارغ من الأعمال في الأولوية الثانية في الترتيب. ما هي الأولوية الثانية اللي تعلمها من دين الحق؟ اللي إنه يتبع السنن مستيقنا. إذن هو في حالين، الصادق تشوفه يا أما يؤدي فريضة يا أما يؤدي سنة. لماذا الإنسان الصادق يكون في ذلك كما عرفه إبراهيم الخواص؟ لأن مستيقن أنه في لجة الدنيا لا ينقذه من الغرق إلا الله تعالى ثم عمله الصالح من الفروض والنوافل. وأهم ما يميز الصادق الذي ملأ حاله في إنجاز متكامل حسب أولويات الدين الحق من الفروض والنوافل، مو بس هذا ملأ، شلون تعرفه أنت؟ كيف لك أن تعرف الصادق لما يقوم بالفروض والنوافل؟ شو يعني لك هذا؟ لما تشوف واحد يا تشوفه فرض يا تشوفه في نافلة، ماذا في داخله؟ داخله إنسان واضح الرؤية، محدد الهدف، محدد الوسائل، والنقطة الرابعة نظم الأولويات عنده، فاتبع أول شيء الفروض بعدين النوافل. لماذا؟ حتى لا تضيع الجهود وتتسرب في عالم الفوضى والبعثرة. فالصادق حسب تعريف إبراهيم إنسان وضحت رؤياه وحدد هدفه وحدد وسائله من الفروض والنوافل، ثم نظم وسائله حسب أولوياته، فبدأ بفروضه وكملها بالنوافل ليستكمل طاقاته في أداء انسجامي رائع يحصد من جراء هذا الكمال ربح دنيوي وسعادة ونجاح، راجيا كرم الله تعالى للحصول على الربح الأكبر في الحياة السرمدية. أيضا المثال الأخير اللي نقوله لأبو عبد الله الرملي، يقول رأيت منصور الدينوري في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ هذا واحد شاف صاحبه شاف في المنام، قال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي ورحمني وأعطاني ما لم أؤمل. يعني شاف رؤية، نسأل الله عز وجل نجعلنا منهم، غفر له ورحمه وأعطاه ما لم كان يحتسب ولا يعرف. فقلت له، هذا الحين اللي صاحبه اللي في الدنيا، فقلت له أحسن ما توجه العبد به إلى الله ماذا الحين شوفوا المستثمر الحين شوفوا استثمارهم حتى في منامهم. شاف صديقه يقول له ما فعل الله بك، قال له غفر لي ورحمني واعطاني ما لو امل. قال له طيب ما هو احسن ما توجه العبد به لربي؟ علمني يستثمر حتى المنام عشان يقصر الطريق على نفسه. فايش كانت اجابه ذلك صاحب المنام؟ قال له الصدق. يعني سؤال احسن ما توجه العبد به الى الله، فكان الجواب هو ماذا؟ الصدق. وبعدين زاده قال له واقبح ما توجه به الكذب. الله اكبر من اختصار لطريق اذا سار الانسان فيه ربح الدنيا والاخره باذن الله تعالى. لان الصدق احنا نعرف صدق راسي مع الله، وصدق مع النفس، وصدق مع الانسان الاخر. فمتى صدق الانسان مع الله عز وجل ثم مع نفسه ثم مع الانسان الاخر ربح، ما عنده مشكله. اذا نفهم من قول ابو عبد الله ان الصدق، او مو ابو عبد الله انما من اللي شافه بالمنام، الصدق تاج على رؤوس الناجين في الدارين. فمن امتلك الصدق مع الله صلح ماذا؟ فكره وقلبه وجوارحه. صلح الفكر والقلب والجوارح، ثم اتجه بعد هذا الصلاح الداخلي اتجه إلى الأداء المطلوب منه من الفروض والنوافل كوسائل تنقله في محطاته على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. ومن امتلك الصدق الرأسي مع الله تبعه صدقا أفقيا مع المحيطين به من البشر. ومن كان صادقا مع الناس تقرب إلى الله تعالى بحسن معاملاته مع دوائره. فأصعب ما يواجه الإنسان هو كيفية التعامل مع السلوك الإنساني. فمن امتلك القدرة على التعامل المتزن مع الآخرين امتلك القدرة أن يكون عضوا فريق عمل. ومن انتمى إلى عضوية فريق العمل الصادق نجح في أدائه على مستواه الذاتي مع خالقه تعالى ومع نفسه، وعلى مستواه المجتمعي بجمال علائقه مع الناس، ليكون ذلك محفزا قويا لتتكامل الأدوار والأعمال والتخصصات في شكل انطلاقات أدائية ناجحة في الدنيا. يحتسب الصادقين عند الكريم جل وعلا هذه الأعمال راجين السرمد الأنجح بمشيئة الرب جل وعلا. إذن الإنسان اللي يصدق، قلنا أنه في هذه الحلقة أنه قوي جدا وقائد لذاته، يحترم نفسه ويحترم عقول الآخرين، إنسان جميل في علائقه مع الإنسان الآخر، جميل في أقواله. هل جمال الخارجي ينبثق من جمال داخلي هو صدقه واحترامه في داخل ذاته لما يقول، وذلك لماذا؟ تقربا من الله عز وجل وإخلاصا له. يقول أبو سليمان الداراني اجعل الصدق مضيدك والحق سيفك والله تعالى غاية طلبتك. وضحت الرؤية عند الداراني رحمه الله حتى إنه لم يترك لنفسه ولا لمستمعه مجالا للخطأ في الوصول إلى ما يريد، فحدد هدفه النهائي من الحياة قبل أن يبدأ بصياغة قراراته اللحظية في الدنيا، ورفع راية رضا الله تعالى كطلبة يستهدفها في صناعة القرار. فالإنسان عادة يصيغ قراره خدمة لتحقيق هدفه، فحدد هذا الرشيد مرامه من الحياة بداية، وعرفه لعقله بأنه رضا الله تعالى، ثم أمر بعد ذلك أجهزة العقل الداخلية لعمل الإجراءات الإدارية الضرورية لصنع القرار. ولكن بعد هذا الإجراء الإداري العقلي في صياغة القرار، قام الداراني بتحديد مطيته ومركوبه في مساره لإنجاز هدفه، فجعله الصدق. إذن اختار أول شيء الهدف، وأيضا بعد ما اختار الهدف أن الله يرضى عنه، اختار مركوبة لتحقيق رضا الله. مركوبة لتحقيق رضا الله هو الصدق. إذن اختار سيارته للوصول إلى ما يريد، صدق كمركوب يركبه للوصول إلى هدفه النهائي. وذلك لماذا؟ وذلك لأن الصدق وسيلة تملك من القدرة الذاتية لإرشاد راكبها إلى الاتجاه الصحيح. يعني الإنسان لما يأخذ الصدق وسيلة أو سيارة توصله إلى ما يريد من أفكار عقلية، وقد ركب سيارة أو مركوب تملك القدرة الذاتية في الاتجاه الصحيح، عندها بوصله، عندها من القدرة الذاتية عشان توجه الراكب تقول له اتجه هذا الاتجاه الصحيح، كما تساعد المراكيب الأخرى المجاورة في المسار للاتجاه نحو المعلومات والإرشادات الصادقة لمعالم الطريق. إذن صاحب وسيلة الصدق مو بس هو يعرف الطريق، أيضا اللي حواليه يقولون أوها فلان يعرف الطريق، خلينا نمشي معه، هذه سيارة تعرف الطريق خلينا نتبعها. إذا فمركوب الصدق مركوب عرف الاتجاه الصحيح، وأيضا نصب نفسه موجها ومرشدا لمن يماشيه في الطريق من المراكيب الأخرى، يثق به من حوله متيقنين أن إرشادات الطريق الصادرة منه صحيحة، لا يشبه اللبس ولا التزوير ولا الكذب ولا التدليس. هذه الشهادة التي يعلقها الصادق على صدره، والتي من خلالها ساروا خلفه أولئك الناس، وطبعا متأكدين بأنه سيسير معهم إلى الهدى إن شاء الله وإلى الصراط المستقيم. هذه الشهادة طبعا مرت بمراحل عديدة من خلالها تفوق هذا الإنسان ووصل إلى قدوة. هذه الشهادة التي علقها الإنسان على صدره لها مظاهر كبيرة وكثيرة، نقول بعض مظاهرها أم نايف عشان ما نطلع من الموضوع أكثر. مظاهرها أن الناس تصدقه بكل بساطة، أي معلومة يدليها ذلك الصادق من مركوب الصدق الناس راح تصدقه، وبالتالي الناس راح تعيش معاه بشكل أفضل وترضى تمشي معاه في الطريق. طبيعي. بس على شرط، مو أي صادق، مو واحد يصدقك القول في شيء أنت مو باتجاهك الصحيح. اتجاهك الصحيح هو رضا الله تعالى عز وجل، فأنت صدق هذا مرتبط بالغاية. قد الإنسان يصدق في شيء تعيس وفي اتجاه غير صحيح، فننتبه. إن أبو سليمان الداراني أول شيء قال اجعل غايتك أو طلبتك أو هدفك هو الله عز وجل. إذن أول شيء رضا الله عز وجل هو الهدف، بعدين مركوبك لتحقيق هذا الهدف هو ماذا؟ الصدق. لأن الإنسان كيف له أن يصل إلى تحقيق رضا الله عز وجل بوسيلة غير صحيحة؟ إذن لابد للإنسان أن يعرف أن الإسلام يقدم لي غاية صحيحة وأيضا وسيلة صحيحة. ما عندنا شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة أو الفكر الماكيافيلي، غير صحيح. احنا لابد ان يكون الهدف صحيح وايضا الوسيله صحيحه. وهدفنا ان الله يرضى عنا، ووسيلتنا ايضا صحيحه، هي ماذا؟ الصدق. يعني سيارتنا او مركوبنا الى تحقيق غايتنا في رضا الله عز وجل هو عند ابو سليمان الداراني هو الصدق. كما استخدم الداراني الحق، الجمال التوازني في فكر الداراني، انه قال لك انت عندك هدف نهائي في اخر الطريق ان الله يرضى عنك، بعدين اركب لك سياره توصلك للهدف، هي الصدق. بعدين استخدم سيف، مو بس تحط لك، طيب افرض عندك انت مشاكل بالطريق، فش قال له؟ قال له اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك. اذا عندي سلاح دفاعي. كما استخدم الداراني الحق كسيف يذود به عن نفسه من مخاطر الطريق، مدركا ان اعداءه متربصين به في داخل نفسه من هوى وشيطان ونفس اماره بالسوء، وفي الخارج ايضا عندي اعداء في شكل دنيا مذمومه وصاحب سوء. ولن ينقذه من هذه المهالك بعد الله تعالى إلا سيف الحق، يشهره في وجه أعدائه، يدحرهم بذلك السيف، ويدافع عن مساره، ليشق مركوب الصدق طريقه بسلام لتحقيق طلبته من الحياة ممثلا برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. إذن خلاصة قول الداراني الرائع، يقول إن أو هو جمال فكرة إنه قد حدد الهدف. ما هو الهدف؟ غايته من هذه الدنيا أو طلبته هي تحقيق رضا الله عز وجل. ثم ركب مركوب الصدق ليصل إلى هدفه، واستخدم سيف الحق ليدافع عن نفسه من أخطار المسار، فضمن بذلك سلامة القرار وسلامة المسار وسلامة النجاة. وعندنا أيضا إجابة نجيبة من حكيم لرجل، قال رجل لحكيم ما رأيت صادقة. واحد يقول لحكيم عمري ما شفت واحد صادق، كل الناس كذابين، ما رأيت صادقا. فقال له ذلك الحكيم لو كنت صادقا لعرفت الصادقين. جمال الإجابة الرائعة، لو كنت صادقا لعرفت الصادقين. ماذا نفهم من هذه الإجابة الرائعة من ذلك الحكيم لذلك الرجل؟ يقول إن الصدق هو استواء الباطن بالظاهر. الإنسان الصادق ما عنده، احنا في العامية نقول عدله وقلبه، الداخل والخارج نفس الشيء. فمن كان رؤيته متجهة إلى الصدق وإدلاء المعلومات الصحية سجية وعادة، وجه بذلك بصيرة عقله إلى حسن الظن بالناس وتصديقهم. الإنسان الصادق يصدق الناس لأنه أصلا يصدق، فالإنسان اللي يصدق مع نفسه ومع الناس بالتالي يعتقد الناس مثله. ومتى ساد حسن التأويل بين المتعاملين ارتفعت الثقة بينهم وتوثقت العلاقات وساد الاحترام وانتشرت المودة بين الناس، وكل ذلك يبدأ بحسن الظن بينهم وحسن التأويل، ثم تتطور العلاقات في شكل مودة مسؤولة بين المتصلين، فالصادق يرى الناس بعين طبعه ويحسن الظن بالمعلومة المسموعة بصاحبها، على حين الكاذب قد قرر أن يقبح باطنه وقرر أن تكون معلومته المرسلة إلى الآخرين عبارة عن معلومات أو بشكل مزور ومعلومة كلها تدليس وتزوير وكذب. فمن كان هذا فكره فكيف له أن يثق بأحد؟ هو أصلا ما يقدم للناس إلا كل مزور وكاذب، فكيف له أن يثق بأحد وهو أصلا لا يصدق أحد ما دام هو شخصيا قد فقد الثقة بصدقه الذاتي؟ فكيف له أن يصدق الآخرين؟ واحد ديدنا في الحياة الكذب على الناس، فكيف له أن يصدق الناس؟ في مثل شعبي يقول كل من يرى الناس بعين طبعه. نعم. يعني اللي تعود أن يكون أو أن يسمع الصدق فإذا يرى الناس بمرآة صادقة والآخر يراهم بعكس ذلك. بالضبط، جزاك الله خير. ولذلك قال ذلك الحكيم لذلك الإنسان الذي لم يرى صادقا، يقول له بمعنى آخر أن العيب فيك أنت في فكرك، أن العيب في فكره وفي الزاوية التي ينظر منها إلى الآخرين. أما الآخرون فبريئون من فكره الكاذب، ومن باب أولى أن يسلط الأضواء على مرضه الفكري فيصلح ما اعتراه من عطب في كيفية صنع القرار حينما عزم أن يتبنى صياغة القرارات الكاذبة. ومتى استطاع أن يدلي بمعلومة صحيحة ويصلح حاله ويصلح العطب اللي داخله، فمن البديهي أن يتغير فكره بجملته حيث يتجه إلى النظر إلى الآخرين من نافذة الصدق ليرى الناس صادقين ويعرفهم بفكره وقلبه. إذا نقول قاعدة، من أطل من نافذة الصدق رأى العالم أو اللي حواليه أو نظر إلى الصدق في من هذه الزاوية العالم كله، لكن من أطل على الآخرين من نافذة الكذب فبسيطة سترى كل الناس كاذبين. إذا العيب فينا إحنا مو في الصدق ولا في الناس. كل الإنسان إذا كان فكرة صادق راح يشوف الناس صادقين، وإذا كان فكرة غير ذلك سيرى غير ذلك. عندنا قول يعني جمال كلامي يعجز عن وصف هذا القول الرائع التوازني عن محمد بن علي الكناني قال: وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان. هو فكر وجد ذلك وعلم أصحابه فقال: وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان، على الحق والصدق والعدل. ما هم الأركان الثلاثة؟ الحق والصدق والعدل. بعدين الأركان الثلاثة ما تركهم بمفردهم وقالهم بس، إنما ربط كل ركن بجزء أو بجهاز خاص فيه في الإنسان. فقال مرة ثانية نقول ويقول: وجدنا دين الله مبنيا على ثلاثة أركان، على الحق والصدق والعدل، فالحق على الجوارح والعدل على القلوب والصدق على العقول. إذا عرف الكناني أجهزة الإنسان العاملة. أول شيء ما سواه الكناني إنه عرف لي أجهزة الإنسان العاملة وقسمها إلى ثلاثة أجهزة، ثم ربط كل جهاز بركن أساسي من الإسلام، وفي مجموعهما تتجمع قواعد بنيان الدين الإسلامي، فأوجزها في التالي. قال: فالحق على الجوارح. إذن عندي الجوارح هي عبارة عن جهاز متكامل في الأداء وربط في ركن الحق. إذن الجوارح هي الجنود المجندة المأمورة من صناع القرار. نحن نعرف أن صناعة القرار تأتي من أين؟ من العقل، من صناع القرار، وهي أحد الأجهزة الثلاث للإنسان الذي ربطها الكناني بركن الحق وألزمها به، وطلب من تلك الجوارح أن لا تحيد عن الحق كدستور تحمي به نفسها عند الإنجاز والخوض في معترك التنفيذ. فالعين لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله تعالى، والأذن لا تسمع إلا الطيب من الكلام، واللسان لا ينطق إلا بالحق، واليد لا تعمل ولا تمتد إلا إلى عمل طيب وحق، والرجل لا تمشي إلا إلى حلال. وهكذا جندت الجوارح لتنفيذ الحق وما يرضي خالقها، تعرف حدودها فتلتزم بها، يحفظها العمل بالحق بعد الله عز وجل من الانحراف عن الصراط المستقيم، ويحفظها من السقوط في دهاليز الباطل القاتل. إذن الجوارح مهمتها أن تنفذ، وتنفذ مو بأي شكل، مو بأداء متقن لكن بعيدة عن حدود الحق. لابد لها أن تنفذ الأوامر، لكن في عندها سياج عن اليمين وعن الشمال، هو سياج الحق يحميها في مسارها على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. بعد الحق على الجوارح يأتي شيء ثاني يقول: والعدل على القلوب. نعم، القلب يهوى ويميل وقد يظلم تعاطفا ما يحب. ساعات الإنسان يعرف الصح لكن القلب يميل، مثل الواحد يعرف أن ابنه غلطان لكن حب الابنة يضعفه ويخليه يسمع كلامه. فإذا ما كان العدل هو بيئة القلوب وجوها النفسي العام، ألجمت قوى السلب بإذن الله تعالى من أن تجنح بالقلب إلى مزالق الهوى البطال، وأصبح العدل هو ديدن القلب فيما يحب ولو على حساب شهواته ورغباته الخاصة. ومن قاد قلبه ليكون العدل هو المسيطر على قلبه فهو القوي. نعم، القوي الذي نشر العدل في مملكة قلبه والتزم بمبدأه وتقيد به. إذن هذا قوي جدا. ليش قوي؟ لأنه خلاص قلبه ما عاد هو اللي يسيطر عليه، إنما هو الذي يسيطر على مشاعره بأنه يخليها تتجه الاتجاه الصحيح وتكون عادلة بعيدة عن رغبات القلب وما يهوى. طيب، والجزء الثالث يقول: والصدق على العقول. نعرف أن العقل يصنع المعلومة ويصدرها على شكل قرار. المعلومات منين تأتي ومن الجهاز اللي يصنف المعلومات ويصدرها؟ العقل، في شك على شكل كيف، على شكل قرار. فإذا كان الصدق هو المسيطر على مصنع المعلومة والقرار خرجت المعلومة نقية. نعم، نقية وصارمة قوية تنتشر وتتقدم، لا يهمها مشكك أو متذبذب. وبالصدق بعد الله عز وجل تصاغ القرارات العقلية بحيادية وأمانة فكرية تمكن صاحبها من الاستفادة من الجهاز العقلي بحده الأعلى، يدفعه الصدق للحصول على كل جديد، يطور به طريقة تفكيره بل يحدثها ليثمر الإنسان نتاج عقله الصادق عن طريق أو في شكل مجموعة قرارات دنيوية هي سبب بإذن الله تعالى للفوز في الدارين. إذن لازم أعرف إذا شغلت عقلي على الصدق رح أخذ منه نتاج رائع ورح أخذ منه قرارات ممتازة لأنها مبنية على قاعدة أساسية هي المعلومات الصادقة. تصور لو الإنسان يبدي بعقله بمعلومات كاذبة، مصيبة، لأن قرار يكون كاذب، والقرار الصادق أو الكاذب من أين يأتي؟ من العقل. بعدين رح يأتي تتاليا مصائب أخرى وسلبيات نتيجة للقرار إذا كان أهوج أو كان منحرف وطائش. خلاصة القول عند الكناني أنه قسم أجهزة الإنسان إلى ثلاثة أجزاء وربط كل جزء بركن عتيد من القواعد الأساسية لبنية الدين الإسلامي. فماذا قال؟ فقال للجوارح: ارتبطي بالحق. أول شيء أمر الجوارح قال لها: ارتبطي بالحق. أنت وانت تأديني أيتها الجوارح، أيتها العين، أيتها اليد، أيها اللسان، أيتها الرجل، وانت تلتزمين في المسار، ارتبطي بماذا؟ بالحق. فإذا ماذا قال الجوارح؟ ارتبطي بالحق. وقال للقلوب: ارتبطي بالعدل. القلوب لما تكون يسيطر عليها العدل والحب العادل الذي لا يميل إلى شهوات ولا إلى رغبات خاصة تأمر بها النفس الأمارة بالسوء، ضمنت أن المشاعر تكون عادلة. وحنا نعرف أن المشاعر إذا جنحت تكون رهيبة ومدمرة. وأيضا قال العقول: ارتبطي بالصدق. شوف كيف سيطر على أجهزته، قال للجوارح ارتبطي بالعدل، قال للجوارح ارتبطي بالحق، وقال للقلوب ارتبطي بالعدل، وقال العقول ارتبطي بالصدق. وهذا يدل على أن المسلم العامل الذي يتفهم رؤية الإسلام ويعمل بها عقلا وقلبا وجوارحا إنسان قوي جدا، يسيطر على أجهزته بل يتحكم بها إداريا ليربط كل جهاز بركن مصيري من قواعد البنية التركيبية للدين الحق. وبالنظر إلى هذا العامل نظرة شمولية يتضح للرأي جمال التوازن الأدائي في المهام المناطة بكل جهاز على حدة. ثم أيضا جمال التوازن ليس فقط على كل جهاز في كل جهاز على حدة، أيضا الجمال الأدائي مع بعضها البعض هذه الأجهزة، مما يدل على قيادة كل جهاز بركنه الخاص على المستوى الفردي، ثم انسجام القيادات مع بعضها البعض في هذا التوازن الرائع دون التعرض للتناحر بينها، بل التعاون والتكامل والتحفيز على المستوى الأفقي ليخرج القرار من العقل والقلب والجوارح المرتبط بالحق والصدق والعدل في صورة أكمل قرار لأتقن أداء في أنسب ذلك القرار من عقل يعمل على الصدق ومغذى بمدخلات صادقة لتكون مخرجات ذلك العقل قرار صادق. وهذه هي البداية الأصيلة التي ترتكز عليها الأمور التالية لفن الأداء، ثم يتوازن هذا الصدق من العقل مع سيطرة العدل على جهاز القلب، فلا هوى مذموم ولا رغبات وشهوات، مما يجعل القلب قائدا لمشاعره وعواطفه، يحفزها لتحب قرار العقل الصادق وتدعمه، بل تشحنه بقوة حماسية تدعم من إصداره من جهاز العقل، ويظهر للرأي ذلك التوازن الناجح بين العقل الصادق والقلب العادل. ثم تأتي الجزئية الثالثة من هذا التوازن الجميل حينما تعمل أجهزة الجوارح كجنود مجندة، تأتمر بالقرار الأكيد المحمي بإذن الله تعالى من تذبذبات قوى السلب، حينما تنجز الجوارح بعسكرية الجندي ما يملى عليها من أوامر قرارية ملتزمة بأداء الحق كدستور ما عام لا تحيد عنه.